هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية أو مقاولات؟ يجوز إذا لم يتضمن ذلك فساداً ولا شراً ولا استهلال حرام ولا موالاته واتخاذه صديقاً، ولكن البعد عن هذا أسهل، كونه يشارك المسلمين ويتخذ شريكاً مسلماً أولى وأحوط، ولهذا كره جمع من العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك، ولكن مجرد شركة فقط في مال يريدان من ورائه الربح من غير أن يكون له معه ولاية ومحبة وصداقة، لأن الواجب بغضه في الله.